قال رحمه الله: قوله تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربك لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. فما أعظم هذه الآيات التي فيها الذكرى، فيها الوعظ، وفيها إيقاظ الغافلين، وفيها التحذير من المكر، وأن الله قد خسف بالماكرين. أفأمن الذين مكروا السيئات، ممن تقدم، ممن ذكر من المعاندين، والاستفهام هنا توبيخي لأولئك الذين مكروا السيئات، والمحذوف والمعطوف عليه محذوف، فإن الهمزة مقدمة عن تأخير على قول أو في محلها. أفغفلوا فأمنوا مكر الله، أفغفلوا أفغفلوا فأمنوا، فأمن مكر الله الذين هم عملوا السيئات، فيكون على هذا المعنى على حسب ما يقتضيه السياق. أو أجهلوا فأمنوا مكر الله، مكر السيئات، هذه الذين يمكرون السيئات فأمنوا مكر الله بهم، فهو محتمل لهذا وهذا. الشاهد فيه تحذير لهؤلاء الماكرين السيئات، وأن الله سبحانه وتعالى توعدهم بالخسف، فقال: أفأمن الذين مكروا السيئات. وقد اختلف النحاة في السيئات ما إعرابه، فقيل مكروا السيئات أي المكرات السيئات، صفة لمفعول مطلق، واقتصر عليه الزمخشري. أفأمن الذين مكروا المكرات السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، فعليه يكون صفة أي السيئات لمفعول مطلق، مكر أو الذين مكروا المكرات السيئات، هذا قول جيد. وقيل مفعول به على تضمين مكروا، بمعنى فعلوا أو عملوا. أفأمن الذين مكروا السيئات، عملوا السيئات، فعلوا السيئات، وهذا أيضا جيد. فإما أن يكون السيئات مفعولا مطلقا، أقصد صفة لمفعول مطلق المكرات السيئات، أو يكون مفعولا به على تضمين مكروا معنى فعلوا وعملوا، ويكون معنى الكلام: أفأمن الذين عملوا أو فعلوا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض. وعلى هذين القولين يكون المصدر مفعول به، أن يخسف الله بهم الأرض مفعول به لأمنوا. أفأمن هؤلاء الذين مكروا السيئات وفعلوا السيئات، أمنوا أن يخسف الله بهم الأرض، فيكون المصدر مفعول لأمنوا، أو فأمن مفعول به على القولين المذكورين. وأما عن القول الثالث أن السيئات مفعول أمن، أفأمن الذين مكروا السيئات، فالسيئات مفعول أمن المتقدم، وليس مفعول مكروا، وإنما مفعول المتقصي أن يخسف السيئات، نعم مفعول أمنة، فيكون أن يخسف بدل من السيئات على هذا القول الثالث أن السيئات مفعول أفأمنة. طيب، ويخسف ما إعرابه إذا قلنا السيئات مفعول هذا بدل من السيئات؟ فهذه ثلاثة أقوال في السيئات. من يعيدها؟ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، صفة لمصدر محذوف المكرات السيئات، مفعول به لمكروا على تضمين فعلوا، أحسنت، وعملوا. وعلى هذا القول، على هذين القولين، ما إعراب أن يخسفه؟ لا، مفعول به لأمنة المتقدم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف، أمنوا هذا الشيء أن يخسف بهم الأرض. وهناك قول ثالث أنه مفعول أمنة، السيئات مفعول أمنة، وعليه أن يخسف الله بهم الأرض، ما إعرابه؟ نعم، أحسنت، بدل من السيئات. والحاصل هذا تحذير لهؤلاء الماكرين السيئات، أن الله يخسف بهم الأرض جل وعلا كما خسف بقارون وقرون من قبلهم، فإن الله خسف بقارون وقرون متقدمة، فأمن هؤلاء الذين يؤذونك يا محمد ويمكرون السيئات، أمنوا أن يخسف الله بهم كما خسف بمن تقدم من أمثالهم ونظرائهم من قارون وقرون تقدمت، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته صيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهؤلاء خسف الله سبحانه وتعالى بهم الأرض بسبب مكرهم. قريش هؤلاء الذين يؤذونك يا محمد يأمنون هذا أن الله سبحانه وتعالى يخسف بهم الأرض؟ ويقال خسف المكان، يخسف خسوفا ذهب في الأرض ينزل تحت فيها، فأمن أن يخسف الله بهم الأرض جعلهم تحت الأرض هذه كما خسف بقارون كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه بذلك، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان لهم من فئة ينصرونه، خسفنا به وبدار الأرض يجعلنه تحت، انشقت الأرض وابتلعته وانتهى، انتهى قارون وانتهى ذكر قارون وأموال قارون. فيقال خسف الله الأرض به خسوفا أي غاب بها جعله داخل الأرض، نسأل الله العافية، هذا معنى خسف. يقال خسف الله به الأرض أي غاب فيها نزل تحت وأطبق الله عليها الأرض وكان لم يكن، كان كأمس الدابر. فنسأل الله أن يخسف بالحوثيين يا أخوان آذوا المسلمين، ويخسف بأمريكا هؤلاء الفجرة، نسأل الله أن يخسف بهم الأرض ويغيبوا فيها وينتهي أمرهم ويذهبون عن بكرة أبيهم، فأمرهم هين على الله، والله هين على الله. ذلك الفاجر قارون الذي كان يتبختر في الأرض ويتكبر بما بيده من المال، إنما أوتيته على علم عندي، خسف الله به الأرض وكان كأمس الدابر كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. وهكذا أيضا الآية التي أشار الله سبحانه وتعالى فيها إلى أن نعذب أناسا بالخسف، ومنهم من خسفنا به الأرض، وإن هؤلاء ذهبوا وقريش يأمنون هذا، وهؤلاء أيضا الذين هم غير قريش من الماكرين يأمنون أن الله يخسف بهم الأرض يغيبهم فيها وينتهوا، ما في أحد يأمن مكر الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا إذا أراد شيئا أن يكون فعله، ولا راد لحكمه سبحانه وتعالى. وكما أخبر الله جل وعلا عن القرى، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فلا أحد يأمن مكر الله سبحانه وتعالى إلا أهل الخسارة وأهل الغفلة والعياذ بالله. فهذا أمر هددهم به سبحانه، أمر آخر هددهم به أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، فيأتيهم عذاب الله سواء بالخسف أو بغير الخسف، عن غفلة وعن غرة وعلى غرة، عن غفلة وعلى غرة، من جهة لا ينتظرون أن يأتيهم عذاب الله منها، أمنوا هذا أيضا أن يأتيهم عذاب الله من حيث لا يشعرون وهم في غفلة وفي غرة، فلا يخطر لهم ببال أن يأتيهم العذاب من هذه الجهة، كما أتى الله عذابه قوم لوط من السماء وغيرهم من الأمة، ما كانوا يتوقعون هذا، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر آخر هددهم الله سبحانه وتعالى به، أنهم ينتبهوا من هذه الأذية ومن هذا المكر، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم، وهذا شيء آخر أيضا، أو يأخذهم في تقلبهم. ذكر بعض أهل التفسير فيه وجهين، أن المراد في أسفارهم ومتاجرهم، فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يهلكهم في أسفارهم وفي حضرهم، أو يأخذهم في تقلبهم أي في أسفارهم وفي متاجرتهم، هم يذهبون للسفر وللتجارة، فيأخذهم الله سبحانه وتعالى ويهلكهم عن بكرة أبيهم سفرا وحضرا، سواء كانوا حال السفر أو حال الحضر وهم في المتاجر أيضا، فالله قادر على أن يهلكهم سبحانه، فهم لا يفوتونه ولا يعجزونه جل وعلا، لا يفوتونه بسبب من الأسباب، وإن ضربوا في الأرض ونأوا وذهبوا بعيدا أينما تكون يدركهم الموت، فهذا ما هو سبب يجعل عذاب الله سبحانه وتعالى يفوتكم، وما أراد الله سبحانه وتعالى بكم لا يدرككم، هذا ما هو سبب. ولو كنتم تتحركون في الأرض وتتقلبون فيها، فالتقلب هو الحركة إقبالا وإدبارا، أو يأخذهم في تقلبهم في حركتهم حال إدبارهم وحال إقبالهم وهم في أسفارهم يذهبون وينأون بعيد ويأتيهم عذاب الله وهم في السفر ويهلكهم الله سبحانه وتعالى، أو يأخذهم في تقلبهم أي في أسفارهم ومتاجرهم، في أسفارهم ومتاجرهم أي حضرا وسفرا، والتقلب هو الحركة إقبالا وإدبارا، سيأخذكم الله. فما هم بمعجزين، ما هم بفائتين عن الله سبحانه وتعالى، ولا بممتنعين ولا بسابقين، حتى وإن تحركوا في أمكنة بعيدة ما هم بممتنعين عن الله ولا بفائتين ولا بسابقين إذا أتاهم عذابه جل وعلا، أو يأخذهم على تخوف وهم يتربصون العذاب، ما هم عن غفلة كما تقدم، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون فهذا مقابل ذاك، أو يأخذهم على تخوف وهم يتوقعون أن عذاب الله نازل بهم ويحاولوا يحذرون ويأخذون الحيطة والوقايات ويأتيهم عذاب الله وهم على تخوف، فهذه الحالة تقابل الحال المتقدم من حيث لا يشعرون، فعذاب الله إما أن يأتيك وأنت لا تشعر، أو يأتيك وأنت على تربص وعلى تخوف وعلى أخذ الحيطة والحذر ويأتيك مع ذلك عذاب الله سبحانه وتعالى، مع أنك عملت الوقايات وقد علمت أن عذاب الله نازل بك وتوقعت ذلك وغلب ربما على ظنك أن عذاب الله قد رأيت دلائله ورأيت علاماته أنه حاصل بك فتحتاط تحاول أنك تهرب، يأتيك عذاب الله على تخوف أيضا، فيأتيك في الأمن ويأتيك في التخوف، فلا إله إلا الله. أو يأخذهم على تخوف كما سمعت في حال توقع للبلايا كما قال بعض التفسير، يأتيهم على تخوف أي في حال توقع للبلايا بأن تكون بهم وأنهم توقع حاصل بهم، فتجدهم يحذرون ويأخذون الحيطة بخلاف الحالة الأولى، يأتيهم من غير أخذ الحيطة على غرة وهم لا يشعرون. قال رحمه الله: فإن ربك لرؤوف رحيم، خاتمة عظيمة، ولولا هذه الصفات لعجل الله العذاب بأولئك الفجرة لكن يؤخرهم إلى أجل، فالله لا يعاجل أحد بالعقوبة، فهو رؤوف رحيم سبحانه لا يعاجل أحد بالعقوبة ويقيم حججه سبحانه وتعالى، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم، فالله يقيم الحجج على الناس ويبين لهم، ومن رحمته أنه لا يؤاخذ كل دابة بما كسبت بل يملي سبحانه، فإذا حل العذاب بعد الإملاء وإقامة الحجج انتهى أولئك الذين أراد الله عذابهم، وإلا هو رؤوف رحيم لا يعاجل أحدا بالعقوبة. قال رحمه الله: وقيل تأويله قوله تعالى: أفأمن الذين مكروا عملوا، إذا ضمن مكروا معنى عملوا فعلوا، فالسيئات مفعول به على هذا القول. أفأمن الذين مكروا عملوا السيئات من قبله، يعني نمرود، يعني نمرود ابن كنعان وغيره من الكفار، أن يخسف الله بهم الأرض. ما معنى الخسف؟ عند من؟ نعم أحسنت، يقال خسف الله به خسوفا، أي أنه غاب في الأرض، خسف الله به الأرض غاب بها وانتهى، ومنه الآية التي تقدمت الإشارة إليها: وخسفنا به وبداره الأرض، وخسفنا به وبداره الأرض، أي غاب بها، يبحثون عنه ما هو موجود في الأرض في بطنها، فما أعظم ربنا سبحانه وما أعظم عذابه، ولكن كما قال في هذه الخاتمة: فإن ربك لرؤوف رحيم لا يعاجل العقوبة جل وعلا، وإذا أخذهم فأخذوا الله يأخذهم بطشه شديد، إن بطش ربك لشديد، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال رحمه الله: قوله فأمن الذين مكروا عملوا السيئات من قبله، يعني نمرود ابن كنعان وغيره من الكفار، أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم بالعذاب في تقلبهم تصرفهم في الأسفار. قال ابن عباس في اختلافهم، قال ابن جريج في إقبالهم وإدبارهم، كلها أقوال صحيحة تدل على حركة، فالتقلب هو الحركة إقبالا وإدبارا في أسفارهم أو في حضرهم، يأخذهم ويمشون على الأرض ويتحركون يأتيهم العذاب في تقلبهم سواء كانوا في سفر أو في غير سفر، فما هم بمعجزين. قال رحمه الله: أو يأخذهم بالعذاب في تقلبهم تصرفهم في الأسفار، وقال ابن عباس في اختلافهم، وقال ابن جريج في إقبالهم وإدبارهم، فما هم بمعجزين بسابقين لله. سبحان الله، فائتين ممتنعين. فما هم بمعجزين بسابقين، بسابقين الله. قوله أو يأخذهم على تخوف، والتخوف التنقص، أن ينقص من أطرافهم ونواحيهم الشيء بعد الشيء حتى يهلك جميعهم. يقال تخوفه الدهر وتخونه إذا نقصه وأخذه وأخذ ماله وحشمه، هذا قول. وهناك قول آخر في معنى التخوف، أي في حال توقع للبلايا. أو يأخذهم في تخوفهم، أي في حال توقعهم للبلايا والرزايا، بأن يكونوا متوقعين للعذاب، حذرين منه، غير غافلين، فيأخذهم الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة. فهو خلاف ما تقدم من قولهم من حيث لا يشعرون. وهذا القول ذكره أهل التفسير. قال رحمه الله: أو يأخذهم في على تخوف، والتخوف التنقص، أن ينقص من أطرافهم ونواحيهم الشيء بعد الشيء حتى يهلك جميعهم. يقال تخوفه الدهر وتخونه إذا نقصه وأخذ ماله وحشمه. والدهر لا يفعل شيئا، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يصرف الدهر جل وعلا، ويصرف هذا الزمن، فالزمن مخلوق لله سبحانه وتعالى. وأنا الدهر أقلب الدهر، فسر على أنه أقلب الدهر، لكن هذا كأنه جرى على عادتهم. يقال تخوفه الدهر وتخونه إذا نقصه وأخذ ماله وحشمه، باعتبار ما جرت أن هذا الشيء يحصل فيه فينسب إليه، باعتبار الحصول فيه فينسب إليه، وإلا الدهر لا يفعل شيء. فالفاعل هو الله سبحانه وتعالى، ولكن الدهر ظرف للحوادث ربما نسبت إليه. قال: يقال تخوفه الدهر وتخونه إذا نقصه وأخذ ماله وحشمه. ويقال هذه لغة بني هذيل. وقال الضحاك: والكلبي من الخوف، أن يعذب طائفة فيتخوف الآخرون أن يصيبهم مثل ما أصابهم، وهذا الذي أشرنا إليه، فيكون على توقع، لأنه قد عذب طائفة منهم، فالطائفة الأخرى تتربص تتوقع ويأخذ الحذر ربما ويأتيهم العذاب كما أتى أولئك. قولوا: فإن ربك لرؤوف رحيم حين لم يعجل بالعقوبة. إلى هنا. إن ربك لرؤوف رحيم. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.